لصالح المسيحية واليهودية. هذه كلها من نواقض الإسلام، من نواقض لا إله إلا الله. لا إله إلا الله مفتاح، والمفتاح يحتاج إلى الأسنان. من أتى بنواقض الإسلام لم يركب الأسنان لمفتاحه، لا يفتح له هذا المفتاح الجنة أبدا، بل هو كافر. من أتى بناقض من نواقض الإسلام كالذي يأتي بناقض من نواقض الوضوء، هل تصح صلاته؟ الجواب لا. كذلك من قال لا إله إلا الله واتخذ من لا إله إلا الله وردا، يعد هذا الورد على شبهة طويلة 100 حبة أو 200، ومع ذلك يأتي بناقض من نواقض الإسلام، كأن يقول لا فرق بين المسيحية واليهودية والإسلام، كلها أديان سماوية، كفر بالإسلام ولا تنفعه كلمة لا إله إلا الله. ونواقض الإسلام كثيرة، نحث شبابنا دراستها، وقد قيض الله في هذه الأيام شبابا صالحين إن شاء الله، جمعوا نواقض الإسلام وشرحوها مع القواعد 4 وجعلوها متممة للأصول 3، وشرحت كلها بحمد الله تعالى في المسجد النبوي، عليكم بها إنها نافعة بإذن الله. ومع أن الإيمان المطلق، المراد بالإيمان المطلق الإيمان الكامل، فرقوا بين الإيمان المطلق وبين مطلق الإيمان. إذا قدمت المطلق وقلت مطلق الإيمان، إما يطلق عليه اسم الإيمان ولو قليلا ولو ضعيفا، أما مطلق الإيمان، أما الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل. قول الشارح رحمه الله: ومع أن الإيمان المطلق مركب من الأقوال والأعمال والاعتقادات، فهي ليست كلها بدرجة واحدة. وتقدم شرح هذه الجملة، ليست بدرجة واحدة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والصلاة شعبة من الإيمان، والزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم، وكل هذه وغيرها من شعب الإيمان متفاوتة. بل العقائد أصل في الإيمان، العقائد أعمال القلوب، إفراد الله تعالى بالعباد، تعظيم الله، محبة الله، مراقبة الله، هذه أعمال القلوب، هذه عقائد. العقائد تشمل المطالب الإلهية التي أشرنا إليها، والنبوات، وتكون المعاد، هذه كل عقائد. هذه العقائد أصل الإيمان، فإذا صحت هذه الأصول أو صح هذا الأصل صح ما بعده، وإذا فسد هذا الأصل لا يقبل ما بعد الأصل. بل العقائد أصل في الإيمان، فمن أنكر شيئا مما يجب اعتقاده بالله تعالى أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو القضاء والقدر ومما هو معلوم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة ووجوب الزكاة وحرمة الزنا والقتل والسرقة وشرب الخمر، هو كافر قد خرج من الإيمان بهذا الإنكار. فرق بين من يأتي كبيرة وبين من ينكر حرمة الكبيرة. من يأتي كبيرة لا يكفر بإتيانها، ينقص إيمانه فيصبح فاسقا، مؤمن بقدر ما فيه من الإيمان وفاسق بكبيرته. أما من أنكر وجوب هذه الأشياء المذكورة كوجوب الصلاة والزكاة مثلا، أو أنكر حرمة السرقة وحرمة شرب الخمر وما في معناهما من الكبائر من المحرمات يكفر بهذا الإنكار، أي الإنكار والاستحلال والإباحة يكفران المرء ولو لم يتعاطى المرء ذلك الشيء، ولو صلى يصلي مع الناس، يقول مع الناس نمشي كما تقول العامة الموت مع الجماعة رحمة، يصلي معه، لكن أقول إيش هذه الصلاة هي اللي أخرتنا، ما أخرنا إلا الصلاة، والناس تقدمت راحت سعدت إلى القمر، ونحن الصلاة كل وقت بس نتردد إلى المساجد هافر وهو في المسجد وهو في الصلاة، وهو واقف مع الناس في الصف كافر بهذا الاعتقاد. لتفرقوا بأن مسألة الإنكار والاستغفار والسخرية بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الردة ومن نواقض الإسلام، هذه النواقض التي سماها أئمة الدعوة في الآونة الأخيرة نواقض الإسلام، ماذا يسميها الفقهاء سابقا؟ يسمون الأمور التي يرتد بها الإنسان من الإسلام، بمعنى إن هذه النواقض ليست أمورا جديدة، ومن درس باب الرد في كل مذهب من المذاهب يجد هذه النواقض مذكورة لكن ليس بهذا الاسم، اسم ما يرتد به الإنسان من الإسلام. وتجديد الاسم والاصطلاحات لا تغير ولا تبدل. أريد أن أقول لا تحسبوا إن ذكر نواقض الإسلام أمر جديد، الاسم جديد صحيح بالنسبة لكم، لكن الأمور معروفة مذكورة في كتب الفقه، ينص الفقهاء لو أن إنسانا قال الخبز حرام يكفر، لأنه معلوم من الدين بالضرورة بأنه مباح حلال من الطيبات، إذا حرم كفر. لذلك مسألة إتيان الكبيرة وترك الواجبات من الأشياء التي تجعل المرء فاسقا لا تخرجه عن الملة. لذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى وأما الفاسق الملي، أي الفاسق الذي فسق بمعنى خرج عن الطاعة، خرج عن طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يلزم بمجرد الخروج عن الطاعة الخروج عن الملة إلا إذا نص الشارع على ذلك كما تقدم في الإنكار. الفاسق الملي الذي يرتكب بعض الكبائر مع اعتقاد حرمتها، شرب وهو يعتقد حرمتها، سرق أو ارتكب فاحشة مع اعتقاده لحرمتها، فأهل السنة والجماعة لا يسلبون عنه اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار في الآخرة كما تقول المعتزلة والخوارج، بل هو عندهم أي عند أهل السنة والجماعة مؤمن ناقص الإيمان، من ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة هو فاسق، من أصر على صغيرة إذ لا صغيرة مع الإصرار، الصغيرة التي لم يأتي فيها وعيد شديد وليست من ذوات الحدود، لكن إذا أصر لم يتب تتحول إلى الكبيرة، والكبيرة إذا ارتكبها مرة واحدة فهو فاسق حتى يتوب. لو مات بعد أن ارتكب الكبيرة قبل أن يتوب وأصر على الصغيرة فمات قبل أن يتوب، أهل السنة لا يخلدونه في النار بل يخافون عليه. يقول النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام

ثم انتقاله إلى الرفيق الأعلى وقد ترك الدنيا كلها، يحمله هذا على الزهد في الدنيا والعمل لآخرة. بهذا وبأمثاله من تلاوة القرآن وتدبره والجلوس في مجالس العلم والمذاكرة يعالج نفسه حتى يعود له إيمانه، أي قوة إيمانه. هكذا يشير أبو ذر بأن من فقه المرء أن يعلم أن إيمانه في زيادة أو في نقصان. يقول الشارح رحمه الله: أهل السنة لا يخلدون مرتكب الكبيرة في النار كما تقول المعتزلة والخوارج. سبق أن شرحنا بتوسع موقف المعتزلة وموقف الخوارج، ولعل بعض الناس لا يعرفون هذه الطوائف فليعرفوا بالجملة. أقوام وطوائف مرت في تاريخ الإسلام. الخوارج أول فرقة ظهرت في الإسلام، أول فرقة ضلت، وتعد من الفرق السياسية، ظهرت في عهد أبي طالب، في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وخرجت معها الشيعة والقدرية. هذه الطوائف الثلاثة ظهرت في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولذلك امتحن الإمام علي ما لم يمتحن غيره من الصحابة والخلفاء، حتى قيل له: يا علي، لماذا اختلف الناس عليه ولم يختلفوا على من قبله؟ انتبه إلى جوابه رضي الله عنه. قال: من كان قبلي يحكم مثلي، ومثلي بطانتهم، وأنا أحكم مثلك أيها السائل وأمثالك وأنتم بطانتي. إذن العيب ليس في علي، والعيب في القوم الذين ضعف إيمانهم وتعلقوا ببيوت العنكبوت وانتقدوا على الإمام علي أمورا خفيفة وكبروها فخرجوا عليه واستحلوا قتاله. ثم خرجت الشيعة وألهوه، قال: أنت إلهنا، إلى أن اضطر رضي الله عنه أن يحرق بالنار رؤساءهم. ثم القدرية، هكذا تتابعت الفرق. وأما المعتزلة والأشاعرة والجهمية، هذه ظهرت في عهد التابعين وتابع التابعين. والخوارج تطرفوا وقالوا: الإيمان أن يعمل الإنسان أصول الإيمان، أن يعمل جميع الصالحات ويتجنب جميع المنكرات والمحرمات، من أتى شيئا من المحرمات من الكبائر كفر، خرج من الإسلام ودخل في الكفر، وإن مات فهو مخلد في النار. والمعتزلة أرادوا في زعمهم أن يتوسطوا، قالوا: لا، يخرج من الإيمان ولكن لا يدخل في الكفر، يبقى معلقا حتى يموت في منزلة بين الإيمان والكفر، فإذا مات دخل النار خالدا مخلدا. أي اتفقوا مع الخوارج، ولكن في أحكام الدنيا يرون إنه ليس بكافر، ليس بحلال الدم والمال. هذه طريقة المعتزلة، وهي التي يدعو إليها بعض الجهلة في هذه الأيام، ويسمي نفسه داعية من دعاة أهل السنة والجماعة، وهو يدعو إلى طريقة المعتزلة من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر، والله أعلم. وبعد، يقول الشارح: عند أهل السنة والجماعة مرتكب الكبيرة الفاسق الملي ناقص الإيمان، قد نقص من إيمانه بقدر معصيته، ويقال له هو مؤمن فاسق.

لأن أحدهما إذا أفرد بالذكر دخل فيه الآخر، وأما إذا ذكرا معا مقترنين أريد بالإيمان التصديق والاعتقاد، وأريد بالإسلام الانقياد الظاهري من الإقرار باللسان وعمل الجوارح. ولكن هذا بالنسبة إلى مطلق الإيمان، أما الإيمان المطلق فهو أخص مطلقا من الإسلام، وقد يوجد الإسلام بدونه كما في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فأخبر بإسلامهم معنى في الإيمان عنهم، وفي حديث جبريل ذكر المراتب الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان، فدل على أن كل منهما أخص مما قبله. قال الشارح رحمه الله: فائدة الإيمان والإسلام الشرعيان متلازمان في الوجود، فلا يوجد أحدهما بدون الآخر. إذا كان الإسلام إسلاما شرعيا وهو الاستسلام والانقياد، والإيمان إيمانا شرعيا وهو الاعتقاد والأقوال والأفعال، فلا يوجد أحدهما بدون الآخر. بل كلما وجد إيمان صحيح معتد به وجد معه إسلام. لا يمكن أن يوجد إيمان معتد به، اعتقاد في القلب، إلا ويوجد معه الإسلام، عمل بالجوارح، وكذلك العكس. إذا وجد الإسلام الشرعي وهو الإسلام والانقياد لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، لا يتم هذا الانقياد وهذا الاستسلام إلا بالإيمان الشرعي. ولهذا قد يستغنى بذكر أحدهما عن الآخر، يذكر الإيمان ويثنى على المؤمن ولا يأتي ذكر للإسلام، المراد الإسلام مع الإيمان، وكذلك العكس، لأن أحدهما إذا أفرد بالذكر دخل فيه الآخر. يقولون القاعدة: إذا افترقا اقترنا، وإذا اقترنا افترقا. إذا ذكرا معا افترقا في التفسير والمعنى، وإذا ذكر أحدهما دون الآخر اتحدا في المعنى، المعنى واحد. إذا أثنيت على مسلم إنما أثنيت على مسلم مؤمن، وإذا أثنيت على مؤمن كذلك على المؤمن المسلم. وأما إذا ذكرا معا مقترنين أريد بالإيمان التصديق بالقلب، تصديق وجود الله تعالى وقدرته وإرادته، وأنه وحده الخالق الرازق المعطي المانع، أي توحيد الربوبية، وأنه وحده المستحق للعبادة، توحيد العبادة، وأنه الموصوف وحده بصفات الكمال، توحيد الأسماء والصفات. التصديق والاعتقاد المعنى واحد. وأريد بالإسلام الانقياد الظاهري من الإقرار باللسان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعمل الجوارح. هكذا يفسر حديث جبرائيل. ولكن هذا بالنسبة إلى مطلق الإيمان، أي ما ينطلق عليه الإيمان. وأما الإيمان المطلق الإيمان الكامل هو أخص مطلقا من الإسلام. وقد يوجد الإسلام بدونه، أي بدون إيمان، كما في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. هذه الآية اختلف أهل العلم أهل العلم بالمفهوم الصحيح من المفسرين والمحدثين والمحققين اختلافا واضح وبينا، وليس بلفظ الجوهر. كثير من المفسرين يرون ان هؤلاء العرب من المنافقين. قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي استسلمنا في الظاهر حفظا لدمائنا وأموالنا كالمنافقين تماما. ذهب إلى هذا المذهب كثير من المفسرين في مقدمتهم الحافظ ابن كثير، وذهب غيره إلى أن الإيمان المنفي هنا الإيمان الكامل وليسوا بمنافقين. وقوله تعالى قل لم تؤمنوا، لم تؤمنوا الإيمان الكامل الذي تستحقون عليه المدح، ولكن لديكم إيمان ضعيف مثل النفي، نفي الإيمان من الزاني والسارق والشارب. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. النفي هنا نفي الكمال لا نفي الأساس. يرى كثير من المحققين إن الآية مثل هذا الحديث تماما، وأيدوا ذلك بقوله تعالى وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، أي لا ينقصكم من أعمالكم شيئا. قال شيخ الإسلام لا يقال في المنافق مثل هذا القول، المنافق يكذب، ولكن الذي يقال له إن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا هو المؤمن الناقص الإيمان. لذلك يرى شيخ الإسلام ومعه عدد من المحققين إن هؤلاء الأعراب ليسوا بمنافقين ولكنهم مؤمنون ناقصوا الإيمان بدليل هذا الوصف. وبعد ذلك جاءت آية تصف المؤمنين الصادقين حقا، وهي قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وأنتم لستم بالمؤمنين الصادقين، فيهم تردد، فيهم نقص في إيمانكم. والدليل الذي قبله أقوى، أي الاستدلال بآخر الآية أقوى، لأن القوم ليسوا بالمنافقين ولكنهم مؤمنون ناقص الإيمان. وعلى كل هذان قولان مشهوران لأهل العلم، ومن اطمأنت نفسه إلى قول من القولين فأخذ به فليأخذ، ولكنني أميل إلى القول الثاني. ليس لي حق في الترجيح، ولكنني أميل لأن الرجل رحمه الله ناقش مناقشة علمية مقنعة. راجع المجلد السابع من فتاوى شيخ الإسلام في مبحث الإيمان، تجد هناك علما شيقا تتلذذ به إن كنت طالب علم. وبعد، يقول الشارح بعد هذا فأخبر بإسلامهم مع نفي الإيمان عنه، في الواقع في كلام الشارح إجمال مع نفي الإيمان عنهم. أي إيمان؟ أصل الإيمان أو كمال الإيمان؟ أجمل والتفسير والتفصيل في الكتاب الذي ذكرت لكم، راجع هناك. وفي حديث جبريل ذكر المراتب الثلاث: الإسلام والإيمان والإسلام. هذه مراتب الإسلام.

وأن محمد رسول الله، تلاوة القرآن، ذكر الله، جميع ما يؤديه العبد باللسان كل من الإيمان. ذكر الله من الإيمان، التسبيح من الإيمان، والتهليل من الإيمان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيمان، كل ما تؤديه بلسانك عنصر من عناصر الإيمان أو شعبة من شعب الإيمان. واعتقاد بالجنان، اعتقاد بالقلب، اعتقاد وحدانية الله تعالى، الإيمان بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل ما تؤديه بقلبك، أعمال القلوب من المحبة والتعظيم والخوف والرغبة والرهبة، كل ذلك من شعب الإيمان. وعمل بالأركان الجوارح، كل ما تؤديه بجوارحك من الفعل والترك، كل ذلك من الإيمان، فعل الواجبات وترك المنكرات، كل ذلك من شعب الإيمان. وأن هذه الثلاثة داخلة في مسمى الإيمان المطلق، الإيمان الكامل. فالإيمان المطلق أي الإيمان الكامل يدخل فيه جميع الدين، ظاهره ما تؤديه بجوارحك ولسانك، وباطنه ما تؤديه بقلبك، أصوله وفروعه، الأصول المطالب الإلهية والنبوات وشؤون المعاد، والفروع التي تؤدي بجوارحك، فروع الإسلام كالصلوات والزكاة وغير ذلك. فلا يستحق اسم الإيمان المطلق الكامل إلا من جمع ذلك كله ولم ينقص منه شيئا، هذا المؤمن الكامل. وليس معنى ذلك أن من نقص ينفى عن الإيمان. وشعب الإيمان كما تعلمون، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإيمان 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله. هذه الشعبة هي التي يزول الإيمان بزوالها، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. لو أن إنساناً ترك صخرة في الشارع، قد تقلب السيارة، أو قشرة موز في الطريق، قد ينزلق الإنسان فيقع، إن أزال ذلك من الإيمان يدل على رحمته وشفقته ومحبته لإخوان المسلمين بما يحب لنفسه. والغافل غفل ومرض، نقول له كافر؟ لا، الذي فعل شعبة من شعب الإيمان، والذي ترك شعبة لا يكفر بتركها. وبين الشعبتين شعب عظيمة وكثيرة، من صلاة وزكاة وحج وجهاد وطلب علم، كل ذلك من شعب الإيمان. فلا يستحق اسم الإيمان المطلق إلا من جمع إلى آخره. ولما كانت الأعمال والأقوال داخلة في مسمى الإيمان عند جمهور أهل السنة والجماعة كما تقدم، كان الإيمان قابلا للزيادة والنقصان. كلما يزداد الإنسان في طاعة الله تعالى والعبادة ويؤدي الصلاة بخشوع يزداد إيمانه، وكلما يترك شيئا من الواجبات أو يرتكب شيئا من المعاصي ينقص إيمانه. فهو يزيد عفوا، فهو إيل إيمان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما هو صريح الأدلة من الكتاب والسنة، وكما هو ظاهر مشاهد من تفاوت المؤمنين في عقائدهم وعمال قلوبهم وعمال جوارحهم. الناس يتفاوتون، ليس إيماننا كإيمان أبي بكر وإيمان عمر، لأن أعمالهم غير أعمالنا. أبو بكر يقولون لم يفق الناس بكثرة صلاة أو صيام، ولكن بما وقر في القلب. قوة الإيمان عند أبي بكر غير قوة الإيمان عند غيره، وهكذا إلى أن وصلنا إلى هذه الدرجة ينقص الإيمان إلى أنه إلى حد أنه لا يبقى منه إلا مثقال ذرة. يخرج من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. إذن يزيد زيادة عظيمة كإيمان رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبي بكر ومن معه، وينقص كإيماننا اليوم، فيصل إلى درجة أنه لا يبقى في قلبه إلا مثقال ذرة، وهو مؤمن بذلك. من هنا تدركون تطرف هؤلاء المتطرفين الذين بمجرد أن يرتكب الإنسان كبيرة يحكمون عليه أنه كافر أو فاسق مسلوب اسم المؤمن. هؤلاء جهلة لا ينبغي أن ينخدع الإنسان بأمثال هؤلاء. وبحمد الله تعيشون في بلد فيه العلماء، هم مرجع للمسلمين في كل الدنيا، جميع المسلمين مرجعهم علماؤنا كما تسمعون في نور على الدرب. هل من قلة العلماء عندكم، أو من زهد واستخفاف لعلمائكم حتى تتبعون كل ناعق الذي ليس لديه علم ويكبر رأسه بالتصفيق؟ لا يا أخي، هذا خطأ من شبابنا إن فعلوا ذلك. يقول الشارح رحمه الله تعالى: ومن الأدلة على زيادة الإيمان ونقصه أن الله قسم المؤمنين ثلاث طبقات. انتبه، فقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. شوف اصطفينا، ثم قال من عبادنا، ثم تابع الأقسام. أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، منهم فمنهم ظالم لنفسه، الظالم لنفسه من عباد الله، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، كلهم من عباد الله لكن متفاوتون. فالسابقون بالخيرات هم الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات بتوفيق الله تعالى، وهؤلاء هم المقربون من عباد الله. المقتصدون هم الذين اقتصروا على أداء الواجبات وترك المحرمات، لم يكثروا من النوافل، ولم يتجنبوا المكروهات والشبه. والظالمون لأنفسهم هم الذين اجترؤوا على بعض المحرمات من الكبائر والصغائر، وقصروا ببعض الواجبات أو في بعض الواجبات مع بقاء أصل الإيمان معهم. كلهم مؤمنون، المقصر مؤمن مقصر، والمقتصد مؤمن، والسابق مؤمن، درجات، ليس فيهم كافر، كلهم من عباد الله الذين اصطفاهم. ومن وجوه زيادته ونقصانه كذلك أن المؤمنين متفاوتون في علوم الإيمان، فمنهم من وصل إليه من تفاصيل الإيمان وعقائده خير كثير، فازداد بذلك إيمانه وتم يقينه، لأن الناس حتى في الواجبات يتفاوتون. ما يجب على القضاء والمفتين والعلماء والمدرسين غير ما يجب على عوام المسلمين، يجب عليهم الإيمان الإجمالي، يكفي في حقهم الإيمان الإجمالي، والتفاصيل إنما تجب على هؤلاء الذين وفقهم الله وتصدوا للقضاء والفتوى والتدريس، ومنحهم الله من المعرفة ما لم يمنح غيرهم. فكلهم مؤمنون متفاوتون. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: